الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذاب. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم الإحسان يوم الدين. بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. مقصوده رحمه الله في هذا الباب أن يتأدب الإنسان مع ربه جل وعلا، فيضيف الأمور إليه لا إلى أسبابها، فإن إضافة النعم وغيرها إلى الأسباب نوع من الكفر، الكفر الخفي الذي قد لا يسلم منه إلا قليل من الناس. فتحقيق التوحيد أن يسلم الإنسان من هذا ويكون مستقيما على أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعم الله جل وعلا لا حصر لها، فقوله يعرفون نعمة الله، الإفراد هنا مع الإضافة يدل على العموم، يعني نعم الله الكثيرة التي لا تحصى. يعرفون أن الله جل وعلا هو المتفرد بإيجادها والمنعم بالتفضل عليهم بها، ومع ذلك يضيفونها إما إلى أنفسهم أو إلى الأسباب التي قد تكون جزءا من السبب أو تكون سببا، ولكن الله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب وهو الذي رتب عليها المسببات. فيجب أن يعلم هذا ويضاف إليه كل نعمة. ومن أعظمها، من أعظم النعم على الإطلاق، أن يكون الإنسان مسلم، أن يكون مسلما، وتمام النعمة أن يموت على الإسلام. فهذه أكبر النعم. ومن النعم الكبرى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، يعرفنا الطريق الذي يوصلنا إلى السعادة. وكل هذا يجب أن نشكر الله عليه، هو المان به وهو الذي تفضل به بدون أن يجب عليه تعالى وتقدس. ولهذا جاء في تفسير بعض السلف أن النعمة المقصود بها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يعرفونها ثم ينكرونها، يعرفون أنه رسول ثم ينكرون ذلك بأن لا يتبعوه ولا يطيعوه، فهذا يكون من الكفر الأكبر وليس من كفر النعم. ومعلوم أن كلام الله يكون عاما ولا يكون خاصا في مسألة أو مسائل، وإن كان مثلا الآية إذا نزلت في خصوص شيء فإن العبرة ليس بسبب النزول الخاص، وإنما العبرة بعموم اللفظ الذي تكلم به رب العالمين جل وعلا. فلهذا صارت آيات الله جل وعلا القرآنية تشتمل على كل حكم يصدر من الناس إلى يوم القيامة، وإنما على المرء أن يجتهد في الفهم، في فهم كلام الله جل وعلا. يقول: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. يعني أنه يضيف المال إلى نفسه، يقول: هذا مالي، وهو لا دخل له في ذلك، هذا الله جل وعلا هو الذي هيأ أسبابه وهو الذي أورثك إياه. فيجب أن تقول: هذا من الله، هذا من نعم الله، أنعم الله بها علي فأنا أشكره. وشكر المنعم واجب. والشكر معناه أولا أن يضيفها إليه، ثانيا أن يذكره ويشكره، ثالث أن يستعين بها على طاعته. فإذا لم يفعل ذلك فإنه لم يشكر نعم الله. فالمال الذي ورثته من آبائك يكون هذا أبلغ في النعمة، لأن الله جل وعلا تفضل به على أبيك ثم تفضل به عليك بعد ذلك، فيكون الفضل أعظم. أما إذا أضافه إليه أو لأبيه فهذا نوع من الكفر، من كفر النعم. ولهذا لما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، صار هذا من الكفر العظيم الذي عوقب بأجله. يعني مثل ما يقول كثير من الناس: أنا أحسن التصرف، أعرف وجوه التجارات، وأعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا. هذا مثل قول قارون: إن ماذا إن من علم علم من دي. فهو كذلك كفر على كفر، نسأل الله العافية. فالمقصود: وإن كان الأصل في هذا أن كفر النعمة من الكفر الأصغر الذي لا يخلد الإنسان فيه في النار، ولكنه يعاقب عليه إن لم يعفو رب العالمين جل وعلا. وقوله: وقال عون بن عبد الله، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، يقول: لولا فلان لم يكن كذا، أو لولا فلان لكان كذا. يعني أنه يضيف الأمر الذي يحصل له إلى السبب أو إلى جزء السبب، فيكون هذا كفر بالنعمة، بنعمة الله جل وعلا. والواجب أن يقول: لولا الله لكان كذا وكذا. فالله جل وعلا هو الذي يقدر الأمور، ولا يمكن أن يقع في الكون كله حركة أو سكون إلا بإرادة الله جل وعلا، وإذا لم يرد الله لا يمكن وقوعه أصلا. فالمدبر والمتصرف هو الله وحده، ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، فالسبب لا يستقل بالفعل ولا يجوز أن يضاف إليه الفعل، ولكن إذا كان السبب يعني أمر عاقل ولا شخص عاقل يعني ولا صار على يده هذا السبب، يجب أن يشكر، يثنى عليه ويعلم أن هذا من الله ليس منه. فالله جل وعلا هو الذي بعثه وهو الذي جعل في قلبه الميل إلى هذا الشيء الذي حصل لك. فيجب أن تعلم هذا أولا ثم تشكره لأنه حصل على يده فقط، كما جاء في الحديث أن من أسدي إليه معروفا فليجازئه، يعني بمعروف آخر مثله، فإن لم يجد فليدعو له، أولا يكافئه بمثله وأحسن، فإن لم يجد ما يكافئه عليه دعا له حتى يرى أنه قد كافأه بالدعاء. وجاء أن من أسري له معروف فقال جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء، لأن خير الله جل وعلا أفضل منه على كل حال. الخير الذي يجزيه الله خير من هذا الذي أعطي على كل حال، فيكون قد بالغ في الثناء عليه. وحديث الثاني اللي فيه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني هذا ليس معناه أن الأسباب أنها يكفي أن تنظر إليها، بل معناه أنك تقوم بالحق الذي هو حق للعباد وحق لله، وهذه صفة الصالحين. صفة الصالح أن يقوم بحق الله ويقوم بحق العباد عليه، وإلا لا يكون صالحا. فالمقصود من هذا كله أن الأمور كلها يجب أن تضاف إلى الله ويشكر عليها، ويعلم أن ما وقع أنه هو الذي يتحقق. أما الأمور الموهومة أو المتخيلة، كأن مثلا الإنسان يحصل له شيء بطريقه أو ما ذلك ثم يكاد أن يقع في حادثة ما أشبه ذلك فيقول لولا كذا لصار كذا، هذا لا يمكن، لا يمكن أنه لولا كذا لصار كذا، بل هذا الذي قدره الله. فيجب أن تعلم هذا وتشكر الله عليه، والله يريك أنك لا تستطيع أن تحمي نفسك حتى ترجع إلى ربك وتشكره، ولكن بعض الناس لا يزداد بذلك إلا تمادا في هذه الطريقة وهذا المنهج الذي هو منهج سيء يضيف الأمور إلى غير مسديها ومليها. فالمنعم والحافظ هو الله وحده جل وعلا، ويجب أن يعلم هذا. فهذا معنى قول عون بن عبد الله. وقال ابن قتيبة رحمه الله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني إذا نزل المطر قالوا هذا بشفاعة آلهتنا شفعت لنا فنزل المطر من الله، هم يعرفون أن المطر وجوده ونزوله كله من الله جل وعلا، ولكن يضيفون إلى كفرهم كفرا زيادة كفر، يقول بشفاعة آلهتنا أو آلهتهم عبارة عن ميت أو حجر أو شجرة وهي لا تملك ولا تتصرف بشيء، وإنما هذا من الكفر الظاهر، وهذا لا يكون من كفر النعم فقط، بل هذا من الكفر الأكبر إذا قالوا هذا مثل هذه المقالة. فدل على أن النعم إضافتها قد يكون كفرا إلى غير الله، قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر من الكفر الأكبر. والشفاعة تقدم أن الشفاعة لله جل وعلا، وأن لا أحد يملك منها شيء إلا من ملكه الله منها. أما اعتقادهم وقولهم إن الله يشفع فلان أو يشفع كذا أو يجعل الولي له شفاعة يتصرف فيها، فهذا كله كفر بالله جل وعلا وخلاف الحق، لأن الأمر لله مثل ما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لهم شفعاء وهم بهذه المنزلة لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأنهم ما بين حجر أو شجر أو ميت أو غائب لا يستطيع أو غير مقادر ما يستطيع. ثم قال: بل الشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله جميعا. ولهذا يقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا تقع الشفاعة إلا إذا أمر الشافع أن يشفع، وهذا هو الإذن، وبدون ذلك لا تقع الشفاعة أصلا. وسيد الشفعاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يشفع سجد لله أولا، يسجد الله ويثني عليه ويسبحه ويهلله حتى يقول له جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع على ما لا يشفع. ثم أيضا يحد له حد ويقال: هؤلاء اشفع فيهم. فإذا حقيقة الشفاعة كما سبق أنها إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا الأمر كله لله. ودعوى أن الولي وكذا يشفع هذه دعوى باطلة لا دليل عليها. هكذا يعني قول ابن قتيبة أنهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني هذا من عادة شركهم، عادتهم في شركهم الذي يشركون فيه. وقوله: وقال أبو العباس، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني أبو العباس المقصود به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد. حديث زيد بن خالد يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية إثر سماء كانت، يعني إثر مطر كان في الليل، فلما فتل من صلاته قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمجرد الإضافة، إضافة النعمة إلى مخلوق، هذا كفر، ولكنه كفر دون كفر، قد يكون كفر نعمة فقط. وكفر النعم ما يخرج الإنسان من الدين إلى الكفر ليكون كافرا، ولكن يطلق عليه أنه كفر، كفر للنعمة. أما إذا اعتقد أن السبب الذي أضيف إليه مثل الكواكب أنها هي التي تنزل المطر، فهذا كفر أكبر، يكون صاحبه خارج عن الدين الإسلامي إذا اعتقد هذا. أما إذا اعتقد أنها سبب، أو أن المطر ينزل بطلوعها أو بغروبها لأنها تؤثر في الجو أو تؤثر في السحاب أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع من الكفر الأكبر الذي يكون الإنسان فيه يحتاج إلى أن يعود إلى الإسلام ويستغفر ويتوب، وإلا إذا مات على ذلك فهو مع الكافرين، نسأل الله العافية. فقوله هذا كثير في يعني في الناس، كثير عند الناس يضيفون النعم إلى المخلوق مثل ما سبق إلى السبب أو جزء من السبب، وينسون المدبر المصرف للأشياء كلها وهو الله. وقوله أنه يقول، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. كانت سابقا السفن تجري بالهوى، يوضع لها شراع، فالهوى هو هي التي تسيرها بأمر الله جل وعلا وهو من نعم الله. وإذا كانت مثلا الهوى إلى الجهة التي يريدونها، يعني تكون خلفهم فهي تسير إلى الجهة تماما، قالوا إنها طيبة، الريح طيبة. والملاح، الملاح الذي يصرفها بما بالمجاذف الذي تكون بيده وحرفها يمين وشمال، يقول ملاح حاذق. ولكن نظير هذا في حالتنا نحن، يقول السيارة جديدة والسائق شاطر حاذق جيد، فهذا نوع من الكفر. فالواجب أن يضيف هذا إلى ربه جل وعلا، يقول أنعم الله علينا بالسلامة وحفظنا ووصلنا بدون مشقة أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن النعم يجب أن تضاف إلى الله، لأن الركوب، ركوب الآلة هذا نعمة هيأها الله لك، يجب أن تشكر الله عليها. ثم وصولك إلى مرادك نعمة أخرى يجب أن تضيفها إلى ربك وتشكره عليها كما سبق. وهكذا الأمور كلها تقع إلا بنعم الله جل وعلا وبفضله، كما سبق أن كل حركة وسكون لا يمكن وجودها إلا إذا قدرها الله وشاءها. أما العباد فمشيئتهم وقدراتهم كلها تحت إرادة الله ومشيئته. ولهذا قيل لأحد العرب العاقلين، كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بنقض العزائم. شو نقض العزائم؟ كل إنسان يعزم على شيء ثم تنتقض العزيمة، هذا جزء من المعرفة. والمقصود يعني أن الله هو المتصرف بكل شيء، هو الذي يصرف الأمور كلها، فيجب أن تضاف إليه. فإذا كانت نعم يشكر عليها، وإن كان دفع نقم يشكر على ذلك، لأنها أيضا من النعم. والشكر كما سبق يكون أول ثناء عليه بذلك، وإضافته له الثاني استعمالها بطاعته جل وعلا. كل نعمة تستعمل بطاعة الله ويستعان بها على طاعة رب العالمين جل وعلا، فيكون العبد بذلك عبدا، عبدا لله. وإلا كان عبدا للمظاهر الدنيوية والأمور التي تستولي على قلبه. بهذا يعني يكون الإنسان إذا تحقق هذه الأمور واتبعها يكون قد جاء بما يجب عليه من تمام التوحيد، لأن هذا من تمام التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الشارح: المراد بهذه الترجمة التأدم مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الشرك الخفي. يعني يقسمون الشرك إلى ثلاثة أقسام: اسم شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لأن والمقصود بالشرك الخفي مثل هذا، إضافة النعم إلى غير مسديها ومليها، وإضافة الأمور إلى أسبابها، وكذلك يكون شرك النيات والمقاصد لأنه خفي، يعني في نية الإنسان ومقصده. والحقيقة أن هذا لا يخرج من القسمين، يعني شرك النيات إما أن يكون صغير أو يكون كبير. فالنية تجعل الإنسان خرج من الدين الإسلامي إذا أراد بعمله الحصول على الدنيا، أو أنه يقصد بذلك وجوه الناس أو الحصول على أغراض النفس. ولهذا يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا شرك النيات والمقاصد، فلا يكون من الأصغر بل يكون من الأكبر. أما يسير الرياء وهو تزيين العمل لأجل رؤية الناس حتى يثنوا عليه، فهذا إذا كان يسيرا يعني قليلا فهو من الشرك الأصغر، أما إذا كان كثير فهو من الأكبر، وهو من صفة المنافقين كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون من صاحبه في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، الكفار فوق. نعم. قال: فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة يعني كفر النعمة، ما هو كفر الكفر المخرج من الدين، كفر نعمة المسدي له، لأن هذا يعني الإنسان يجب أن يكون حرا، يكون عبدا لله، ولا يجوز أن يتعلق قلبه بالآخرين بالعباد. ولهذا إذا أسدي إليه معروف يجب عليه أن يقابله بمعروف أحسن منه حتى ما يتعلق قلبه به، ويكون قلبه متعلقا بالله. فإن لم يجد فإنه يدعو له حتى يتخلص من أسر القلب، لأن القلب يكون مأسورا لمن أنعم عليه. هذا شيء يجده الإنسان من نفسه، إذا أنعم عليه من قبل ذا وجده يميل إليه ويحبه ويتعلق قلبه به. والواجب أن يكون تعلق القلب كله بالله جل وعلا ليس بالمخلوق، المخلوق لا يجدي شيء، والله جل وعلا هو الذي سخر لك هذا الذي أنعم عليك وأعطاك ما أعطاك، هو الذي جعل قلبه يميل إلى ذلك ويعطي. أما إذا كان الأمر واجبا مثل الزكاة، هذا لله، هذا ليس للإنسان فضل فيها الذي يعطيها، فالفضل لله جل وعلا، هو الذي أوجبها وأوجب أن تبذل لمن يستحقها. ومع ذلك إذا أعطي الإنسان زكاة يجب أن يدعو للذي أعطاه، يعني لأنه حصل على يده فضل الله جل وعلا، فهو لا يخرج عن المعنى السابق. نعم. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. يعني شكر النعمة ذكرها، مثل ما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اذكرها، علشان الشكر الذكر ذكرها نوع من الشكر. نعم. قال المنذري: من أبلي أي من أنعم عليه الإبلاء الإنعام، فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا تفسير مجاهد لهذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قوله هذا معناه. نعم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر: قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. والمقصود الكفار مطلقا، بل الإنسان، كل الناس يقول هذا، يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي يخلق الأشياء، وهو الذي يسخر الكون كله بما فيه الإنسان، ثم يضيفونها إما لأنفسهم أو لمن حصلت على يده، فيكون هذا من الكفر، من كفر النعم الذي ينعم الله جل وعلا بها على خلقه. فالنعم كلها من الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنوبك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال: إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. سيأتي قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ستأتي. ولكن أيضا هذا مثل قول الله جل وعلا لصاحب الجنة حينما قال لصاحبه ما دخل جنته، قال: ما أظن أن تبيد هذه، وإلى أن قال آخرة، قال له الذي يحاوره: أكفرت بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني أضاف هذا إلى نفسه، يعني أنه يحسن العمل، فهو الذي زرع العنب، غرس العنب والنخل وزينه وأضاف إلى نفسه، وقال: ما أظن أن تبيد هذه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكفر بنعم الله، ولكن هذا من الكفر الأكبر، لأنه جاحد لربه جل وعلا وظان شاك في الآخرة. ولهذا قال: ولئن رددت إلى ربي، يعني إذا قدر أني أرد إلى الله وأبعث سوف أجد ما هو أفضل من هذا. هذا أيضا حكم لنفسه بما لا يستحق، وهو نوع من الكفر، الكفر الأكبر، لأن من أنواع الكفر كفر الشك والارتياب. الكفر قسمه العلماء إلى 5 أقسام، منها هذا. نعم. قال: وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وعون هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، مات قبل سنة 20 و100. قوله لولا فلان إلى آخره، قال ابن القيم: ما معناه؟ هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب. أجر الله نعمته على يده، والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه. وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب، قد ينعم فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. انتهى كلامه. وسبق أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية جعلها الله على نصبها على مسبباتها، فيجب أن يعتقد أنها أسباب وأنها لا تستقل بشيء، وإنما الله الذي هو الذي خلقها وجعلها سبب، لأنه جعل لكل شيء سببا، فتفعل الأسباب على أنها أسباب وليس على أنها هي التي يكون بها الشيء إيجادا وعدما. ثم يكون الاعتماد على الله في حصول المراد، حصول السبب، أنه إذا تفضل وأنعم على عبده حصل ذلك، وإن شاء لم يحصل شيء. ولهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصيب بسر شكر كان خيرا له، وإن أصيب بضر صبر كان خيرا له، لأنه يعلم أن كل الأمور من الله جل وعلا. وكذلك الحديث الثاني: المؤمن القوي خير وأفضل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لولا كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي قدره، وهو الذي يتصرف في الكون كله ما يشاء يفعل، فتضاف الأمور إلى الله جل وعلا. هذا شأن المؤمن. والقوي المقصود به قوي الإرادة وقوي الفعل، ليس قوي الجسم، فمن كانت إرادته قوية وإيمانه كامل هذا أحب إلى الله جل وعلا ممن تكون إرادته ضعيفة. يكون الإنسان في هذا يعمل بقوة وإرادة ورغبة وإقبال على الله جل وعلا وثقة به جل وعلا. إن حصل مراده شكر، وإن لم يحصل مراده يعلم أن الأمر بيد الله وأنه لا تصرف له لا هو ولا غيره من الخلق، فيصبر إذا كان خلاف المراد، يصبر ويحتسب حتى يؤجر في الحالتين، يؤجر في الحالة الأولى ويؤجر في الحالة الثانية. أما إذا كان يعتمد على لو، فلو ما تجدي شيء وتضره ولا تنفعه، تكون أعماله مفتتحا بعمل الشيطان، هو الذي يغر ويضر، وهو الذي يزين هذه الأمور للمخلوق ثم حتى يصده عن عبادة الله جل وعلا والتعلق به، وهو عدو الإنسان في كل طريقة في كل أمر، فهو يحرص أشد الحرص على أن يجذبه إلى نفسه حتى يكون معه في النار، أنه أقسم لربه أنه سوف يحتنك ذرية آدم، يحتنك معناه يستولي عليهم، يجعلهم تحت حنكه، استول عليهم، إلا عباد الله المخلصين فإنه لا طريق له عليهم، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح: ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير والمعارف وغيرها، وثقه الخطيب وغيره، مات سنة 67 أو قبلها. قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، قال ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، يعني الشرك الأكبر، هذا من الشرك الكبير ليس من الشرك الصغير، فيدخله في هذا في الألباب، لأن الشيء الواحد قد يكون شركا أكبر وشركا أصغر. نعم. قال: فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفى عند الله، وهي محتضرة في الهوان والعذاب مع عابديها. يعني محتضرة إذا كانت عاقلة مثل الأموات، أما إذا كانت جماد فلا تصرف لها، ومع هذا سوف تلقى في جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. نعم. وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه، فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فمن المنعم على الحقيقة سواه. وسبق أن الشفاعة لأهل التوحيد فقط، أما المشرك ما ينالها، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا توحيده، فالأمر بيد الله جل وعلا. نعم. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة،

ويحمد عليها ويشكر ويستعان بها على طاعته، لا بد من هذا، فإن لم يحصل هذا فلم يقم بها ولم يشكرها فقد كفرها. ولكن الكفر يتنوع، شيء منه يكون أكمل من الثاني كالإيمان. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، ضدين على الكفر والشكر، الشكر والمعرفة، يعني معرفة النعمة وكفرها، يقول اجتمع في القلب، يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كما أن الإيمان والكفر قد يجتمعان في القلب ويكون الحكم لأغلبهما عليه، إذا غلب عليه الكفر فهو كافر وإذا غلب عليه الإيمان فهو مؤمن، كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاء تفسير في هذه عن السلف أنهم قالوا إيمانهم أن يعرفون الله، أن الله هو الذي خلقها وهو الذي خلقهم، وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره، وهذا لا ينفع بل هو شرك خالص، وإيمانهم مردود لا ينفع لا يفيد، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له ليس فيه شيء لغيره، فإن كان فيه شيء لغيره فإنه يتركه لذلك الغير لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قل رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو الشبه والنظير، وقال فلان نديد فلان، يعني شبيهه ولو في صفة من الصفات، والمقصود هنا ليس التنديد يكون بالتشبيه بالله أن أحدا من الخلق يشابه الله جل وعلا في ذاته، ولكن المقصود أن يضاف شيء من حقوق الله إلى المخلوق، فهذا هو الند. ويبين هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني ند في المشيئة ليس في الند في كل شيء، فمن جعل مخلوقا مثل رب العالمين في تدبير شيء أو إيجاد شيء أو عمل شيء من الأشياء فقد جعل لله ندا، ولهذا ذكر ابن عباس في هذه الآية أصل الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بالشرك الأكبر. فأول الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة التي تنتفعون بها، وهو الذي رفع السماء كما تشاهدونها فوقكم، وهو الذي أنزل من فوقكم ماء فأخرج به ما تأكلونه وتأكله أنعامكم. هذا يعلمونه تماما. فلهذا قال: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أن الله هو الذي انفرد بفعل هذه الأمور المذكورة. فيكون المعنى في هذا الشرك الأكبر، يعني يجعل أنداد يجعلون لهم آلهة يتجهون إليها ويسألونها ويطلبون شفاعتها، فهذا هو الشرك العظيم الأكبر الذي يكون صاحبه خالدا في النار إذا مات عليه بدون توبة. فيكون أيضا الشرك الأصغر الذي هو إضافة الأسباب إلى إضافة الأمور إلى أسبابها، وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك جعل مثلا مخلوقا مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الله أو أنها معه مع المشيئة بلا مساواة، يكون هذا داخل في هذه الآية. والمعنى أن الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهذا تفسير ابن عباس مرة في هذا ومرة في هذا، فهو يرى أن أنواع الشرك كلها تدخل في هذا الكبير والصغير. ولهذا أقول الند هو النظير ولو بصفة من الصفات، ولو بصفة، فمن جعل لله في صفة من الصفات أنه مشارك لله فيها فهو مندد مشرك واقع بالمخالفة وبخلاف هذه الآية. ولهذا قال: الأنداد هو الشرك الأخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل في شيء أخفى من هذا؟ دبيب نمل وعلى صفات، والصفات سوداء وفي الليل، الليل أسود أظلم، فهو مبالغة في الخفاء. معنى هذا أن الشرك يخاف منه، يجب أن يخاف منه كثيرا، إن سيقع فيه وهو لا يدري، وربما ظن أنه توحيد وهو شرك. فلهذا التخلص منه يكون يعني نادرا، تخلص منه الذين يعرفونه تماما ويوفقهم الله له. ثم فسر هذا الخفاء، قال: وهو أن تقول والله وحياتك، يعني يقسم بغير الله. إذا أقسم بغير الله فهو شرك. الحلف بغير الله سواء كان الحلف بالملك أو بالنبي أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات، فالمخلوق لا يحلف به، فالحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، لأن الأصل في هذا أن المحلوف به يجب أن يكون قادرا على إثابة الصادق إذا كان صادقا وعقاب الكاذب الذي حلف كذبا، وهذا ما يكون إلا لله جل وعلا. والحلف يذكر لتأكيد الكلام، يؤكد ويذكر لمن عنده فيه تردد أو شك، وهو نوع من أنواع الشرع الذي شرعها الله جل وعلا كالدعاوى وغيرها، ويعتمد عليه إذا حلف لأنه يكون صدقا إذا جرى من المؤمن. فالمؤمن لا يحلف إلا بالله الذي يعلم أنه إذا كان كاذبا عاقبه، وإن كان صادقا أثابه. فلهذا لا يجوز هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لربنا جل وعلا فإنه يقسم بما يشاء من خلقه، وإقساماته كلها في الآيات التي تدل على وجوب عبادته. فالقرآن مملوء من إقسامات الله جل وعلا بقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل وما أشبه ذلك كثير كثير جدا. فلا يقال إن هذا يدل على جواز القسم بالمخلوق مثل الليل والشمس والقمر وما أشبه ذلك، بل هذا لله خاصة، فهو الذي يقسم بما يشاء، ولكن قسمه لا يكون إلا بما يدل على وجوب عبادته ليبين لخلقه جل وعلا. أما نحن فمقيدون عبيد لله، يجب أن نمتثل أمره، وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكفر والشرك كله عليه العقاب. ثم يقول ابن عباس وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. الكلب يكون عند البيت غالبا وينبه الناس إذا جاء من يستنكره، فيتنبه صاحب البيت ويطرد إذا كان لصا أو سارقا، وكذلك عند الغنم يحميها وينبه بنباحه إذا رأى الذئب فيتنبه صاحب البيت، فيكون جزء سبب من كون الإنسان يحمي نفسه ويتنبه لمن يطرقه. فإذا أضاف الأمر إليه صار مشركا بالكلب. إنسان ما يسب إنسان أن مثلا يأنف يقال أنك مشرك بكلب، الكلب يشرك به. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه الأنداد هو الشرك، يعني التنديد، جعل الند أو فالند في الواقع هو النظير والشبيه، تقول فلان ند فلان يعني نظيره. ولكن في هذا ما أحد يقول إن المخلوق مثل الله تعالى الله تعالى، فيجعل مثلا شيئا مما هو من حقوق الله للمخلوق فيكون هذا التنديد. فالتصرف كله بيد الله، فإذا أضيف شيء من التصرف إلى المخلوق صار هذا من التنديد من الشرك، كما سبق في الباب الذي قبل هذا. ولهذا قال إنه يعني التنديد إنه شرك خفي، لأنه كثير من الناس لا يتنبه له ولا يعرف أنه شرك، وهو إضافة الأمور إلى بعض الأسباب أو إلى الأسباب، فإذا أضافها إليه فقد يكون مثلا هذا أن الأمور تقوم بهذه الأسباب تقوم بهذه الأشياء وتوجدها، ولكن عند الحقيقة يعلم أن الموجد هو الله، فإذن يجب أن تكون الإضافة إليه على سبيل الشكر له وحمده على ذلك. ولهذا قال إنه يعني خفي، هذه خفي لأنه لا يتنبه له الإنسان، ووصفه بأنه خفاؤه شديد جدا. قال مثل دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو يقول ثم يفسره ويقول وهو أن تقول والله وحياتك، يعني أن تحلف بغير الله، فالحلف بغير الله من الشرك، كما ثبت الحديث فيه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو شرك بالله جل وعلا. وهذا والحلف قد يكون من الشرك الخفي وقد يكون من الشرك الكبير، وإن كان خفي خفي ولكنه يكون كبيرا. فإذا كان الحالف بالمخلوق يعتقد أن المخلوق أنه يثيب أو يعاقب على يثيب على الصدق ويعاقب على الكذب، فهذا من الشرك الأكبر وإن كان خفيا. أو أنه مثلا يرى أن الحلف بسيده أو بشيخه أو بما بعبوده أنه أعظم من الحلف بالله، فيكون هذا من الشرك الأكبر. ويقول وهو أن يقول يا فلان وحياتي وحياتك أن تقول كذا وكذا، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار، البط الذي إذا رأى من يستنكره يكون له صوت وصوت مثل نباح الكلب الذي إذا رأى من يستنكره ينبح عليه، فيكون منبها لصاحب البيت، فإذا دخل نص مثلا لا صرخ هذا الطير وزعق وتكلم وتنبه صاحبه، فيقول لولا هذا الطائر لا أتى اللصوص ودخلوا وعملوا وعملوا، فيكون هذا شرك بهذا الطائر. مثل الأول يكون شرك بالكلب. ويقول يعني وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني بالله كله بالله شرك، يعني أنه يجب أن تضاف الأمور كلها إلى الله. أما السبب فهو شيء مخلوق خلقه الله جل وعلا وجعله شيء يترتب عليه وجود هذا الشيء، أو قد لا يترتب عليه وقد يعدم نهائيا. فالمقصود أن المتصرف في الخلق هو رب العالمين جل وعلا، يجب أن يضاف إليه كل شيء، فيقال هو الذي أوجده وهو الذي شاءه وهو الذي أنعم بهذا وهو الذي منع هذا. أما السبب فلا قيمة له إلا أنه خلق من مخلوقات الله، خلقه الله جل وعلا ورتب عليه حصول المسبب. قوله وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الحديث رواه الترمذي وصححه وحسنه وصححه الحاكم. يعني إذا كان مثلا أحد الأئمة المعروفون بالمعرفة والإتقان في مثل هذا صحح الحديث وحسنه وجب العمل به وإن كان إماما واحد، وهذا حسنه الترمذي، والترمذي إمام موثوق به معلوم بين المسلمين، وكذلك الحاكم، فيكون هذا يجب العمل به وبمقتضاه يحكم على الإنسان بما وقع فيه إذا حلف بغير الله. فالحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله وبصفته، بصفة من صفاته، والحلف له حروف ثلاثة: الواو والباء والتاء، ولكن التاء ما تدخل إلا على الله جل وعلا، وقد تدخل على الرحمن ولكن في نادر الكلام، قلت الرحمن، أما تالله فهي كثيرة، كما قال الله جل وعلا عن أهل الكفار: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يخاطبون آلهتهم في النار. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به صادقا. الحلف بالله كاذبا هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار كما قال العلماء، ولكن الحلف بالله يدل على التوحيد وإن كان كاذب الإنسان، لأنه يحلف بالله وكذبه يكون فجور ويكون فسوق خروجا من الطاعة، أما الحلف بغيره فهو شرك، والشرك أعظم من الكذب. ولهذا قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.